من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشارح: أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في هذا الباب 19 من فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف: باب ما جاء من التغليظ. التغليظ هو تشديد وبيان عظم الأمر وقلفته في من عبد الله عند قبر، يعني أن هذا ذنب عظيم. من قصد قبر رجل صالح أو نبي ليعبد الله عنده، يقول: فكيف إذا عبده؟ يعني فكيف إذا عبد الرجل الصالح أو النبي هذا؟ فإذا كانت العبادة، يقول يعني إذا كانت العبادة عبادة الله مش عبادة غيره عند قبر رجل صالح أمر غليظ وذنب عظيم، فكيف إذا عبد الرجل الصالح نفسه؟ فيكون طبعا هذا هو الشرك الأكبر. فترجمة عظيمة هذه. فقال الشارح: أي الرجل الصالح، أي الرجل الصالح يعني فكيف إذا عبده، يعني عبد الرجل الصالح، فإن عبادته هو الشرك الأكبر. عبادة الرجل الصالح هذه تكون الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادة. لما يعبد الله عند قبر رجل الصالح يكون هذه وسيلة وطريقة وخطوة إلى أن يعبد هذا، كما صنع بقوم نوح. الأصنام التي كانت لهم كانت لرجال صالح، عبدوا عندها الله ثم عبدوها بعد ذلك. قال: وسائل الشرك محرمة، يعني الشرك محرم وما يوصل إليه محرم، ما يوصل إلى الشرك يكون محرم كذلك، لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم. المصنف وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه بعد الترجمة أتى بهذا الحديث، حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة كانت من المهاجرات إلى الحبشة، وكذلك أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يعني أنهم لما كانوا في الحبشة زاروا يعني مثل هذه الكنيسة للنصارى، وما فيها من الصور، وأنها فيها صور، صور إما مرسومة برسم على شيء وإما مصورة يعني مجسمة، وهذه صورة ثم صورة. فالنبي قال: أولئك، أي النصارى، إذا مات فيهم رجل الصالح، لو يسموهم القديسين أو التلاميذ أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا، مسجد كنيس يعني يعبدون الله فيه، وصوروا فيه تلك الصور، يعني وضعوا هذه الصور، والآن ما زال هذا دأبهم، إما يضعوها في يعني على الجدران، وإما يضعوها في يعني في على سطوحها، وإما على جدرانها من خارج أو من داخل. فقال النبي: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إن هؤلاء مشركون، وإن كانوا عبدوا الله تبارك وتعالى، ولكن وضعهم هذه الصور يعني في المكان الذي يعبدوا فيه الله أو عبادتهم لهذه الصور هذا الشرك بالله. فقال النبي أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال الشرح هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، إنهم بنوا على قبره وصوروا الصور، يعني عملوا الاثنين كذلك. فالبناء على القبر فتنة، يعني يقصد هنا فتنة ابتلاء وشر، وصوروا كذلك الصور التي تكون ماثلة أمامهم، فمن ضمنها القبر يكون على المسجد أو المسجد على القبر، وكذلك الصور التي ينصبون. نعم. قال الشارح قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة. ماتت سنة 4 من هجرة النبي، مش من بعثته، من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اللي في الصحيحين في البخاري ومسلم اثنين، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة، وذكرتا لرسول الله، يعني نبأ الكنيسة هذه. نعم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. نعم. قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة. قوله إذا أولئك، يعني قوله أولئك يعني خطاب للمرأة. نعم. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. نعم. وقوله الرجل الصالح أو العبد الصالح يعني بمعنى واحد. نعم. وقوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار القوم، شرار الخلق عند الله، وهذا يعني ممكن تقرأ أولئك بالإشارة إليهم، إلى هؤلاء النصارى، وأولئك بال يعني الإشارة إلى المخاطب. نعم. وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القرطبي وأنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة. نعم، يعني هذا كان نيتهم الأول، نية الأوائل الذين صوروا هذه الصور أنهم بالتأسي يكون تذكار أو تمجيد لهم، فيصوروها حتى يتأسوا بهم ويعني يصنعوا مثل صنيعهم أو يعظمونهم من باب أنهم يعني مقدمين في الدين، ثم بعد ذلك عبدوا. نعم. ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان، جهلوا مرادهم يعني جهلوا مراد الذين صوروا هذه الصور من أهل الأنبياء. نعم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. سدا للذريعة، ذريعة اللي هي كل ما توصل به إلى الحرام، فيكون هذه تقفل هذه يعني الطريقة أو الباب الذي سيدخل منه الحرام فيسد. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فأن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فأن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. يعني هذه طبعا يعني إما أن الصور هذه تصور ل يعني لمخلوق موجود مثل رجل الصالح والأنبياء وغيرهم، وإما لشيء مو موجود متخيل، تخيلات وتهيؤات في أذهان المشركين ويصنعوا تمثال له، يجسمون له تمثال وهو شيء غير موجود ليس موجودا في الخارج، مثل يسموه روح الكواكب، فيتصور أن كل كوكب من هذه الكواكب روحانية، وبعدين يجي هو يصور له صورة على هيئة مخلوق إنسان، هذه روح القمر وهذه روح كذا وهذه روح الشمس وكذا، ثم تصور هذه يعني أمر منتحل بالخيال، ويجعل له أيضا يعني تمثال ويعبد. نعم. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. يعني يقول الفتنة في القبور أعظم من الفتنة في في في في الصنم. نعم. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله. نعم. ولا وقت السنة. يعني إنه عند القبر هذا وعند الذين يعبدونها تجد يعني تريخ قلوبهم ويبكون ويشعرون بخشية ورهبة ومحبة وانجذاب إلى هذا ما تحصل لهم مثل هذه في المساجد عندما يعبدون الله تبارك وتعالى ويصبنا الرهب. ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. هذا حال يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين حال عباد القبور هؤلاء، شيء واقع يعني واقع في زمانه، إن هذا حالهم على هذا النحو، خشوعهم وخضوعهم ومحبتهم لهم وعبادتهم لهم تكون أعظم مما يجدونه من الخشوع لله تبارك وتعالى. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. نعم. من باب سد الذريعة كذا، من باب سد الذريعة بالكلية إنه نهى عن الصلاة في المقبرة. نعم. كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. نعم. لأن هذه أوقات يتحينها عباد الشمس. نعم. لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس. نعم. فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون. يعني ما هيقصد ما قصده المشركون عندما يصلي وقت الشروق أو وقت الغروب، لكن سد الذريعة، سد الذريعة في الشرك. نعم. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين محادة لله ولرسوله. نعم. إذا يعني يعني بيصلي عند القبور على درجات، إما أنه يقصد أنه يصلي عندها يعني لأنها بركة أو أقرب للدعاء أو أفضل للصلاة أو صلاته هنا أفضل مما يصلي في مسجد أو في مكان ليس فيه قبر، فقال المؤلفون هذا عين محادة لله ورسوله، ومعنى المحادة المعاندة، لأن الرسول نهى وقال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالح المساجد، وهنا الرسول بين لأم سلمة وقال له لا يبشر الخلق عند الله، فكأن هذا معاند، الله نهاه أن يصلي في هذا المكان أو يفعل هذا، وهو يروح يقصد هذا المكان وينوي العبادة عنده، فهذا نوع من المعاندة لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، حاد له. نعم. والمخالفة لدينه. نعم. وابتداء دين لم يأذن به الله. نعم. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها. نعم. يقول هذا كذلك إجماع، يعني كذلك أجمع المسلمون على أن الصلاة عند القبور منهيم عنها للنصوص السابقة هذه. نعم. وأنه لعن من اتخذها مساجد. نعم. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك. وأنه نقول وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. نعم. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. نعم. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. نعم. وطائفة أطلقت الكراهة. طائفة من أهل الفقه ولا يطلق الكراهة، قالوا بس الأمر مكروه وليس حرام. نعم. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء. نعم. وأن لا يظن بهم، يعني نقول ينبغي نحن لما نقول اللي قالوا أنها مكروهة فقط نحمل كلامه هنا على أنه مكروهة، المكروه بمعنى الحرام. نعم. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام شيخ الإسلام، كلام عظيم جدا نفيس فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها، أي عن عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، وقال: وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. هذه عائشة رضي الله عنها تصف يعني حال النبي عندما نزل به، يعني المرض اللي هو مرض الموت الوفاة، فكان يطرح خميصة نوع من الثوب يعني القماش على وجهه، فإذا اغتم يعني يطرح على وجهه يعني وهو في سكرة الموت، فإذا اغتم إذا حصلت يعني الاغتمام اللي هو شدة كشف عن وجهه حتى يستفيق قليلا ثم جراحته، وهو يقول يعني وهو في هذه الحال يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عشان يحذر ما صنعوا. تقول عائشة يحذر ما صنعوا وهو في هذه الحال يعني في آخر وقته وهو يحذر من هذا الأمر. نعم. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يقول لولا هذا كان أبرز قبره بعيدا يخرج في مكان آخر، ولكن خشي أن يتخذ مسجد يبنى عليه مسجد فيكون يدخل يعني من يفعل في هذا اللعب، فلذلك دفن يعني بجوار مسجده الذي أسس على التقوى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله: ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله: لما نزل، هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. نعم. قوله: طفق بكسر الفاء، طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. نعم. قوله: خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. هو أعلام اللي كان فيه رسم يعني ثم خميصة. نعم. قوله: فإذا اقتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قوله: يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع. نعم. الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. هذا كلام يحذر ما صنعوا، يعني كلام الرسول عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالح المساجد، هذا كلام تقول عائشة بعد ذلك تعريفنا على هذا الكلام يحذر ما صنعوا. نعم. فأنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة. نعم، يقول هذا بأمر عجيب من غربة الإسلام، يعني الإسلام الحق غريب. يقول إن الرسول لعن فاعل هذا وحذر منه، إلا إن هذا انتشر في الأمة انتشار ذريع، اللي هو بناء المساجد على القبور، حتى إنك تجد في بعض البلدان لا تكاد تجد مسجد ليس مبنيا على قبر حتى تصلي فيه، وإنما عامة المساجد يعني قد بنيت على القبور. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. نعم. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما عبادة كان من فيها من في القبور يعني. كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة أبائي إبراهيم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. من شيء، أي شيء، يعني قلنا الشرح تأمل كلام يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء ولو كان شيء صغير. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره من قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير يعني يجوع في مكان برد وحده يعني. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم. وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. يعني خشي أو خشي، خشي أي النبي، خشي بالبناء ديت، يعني يخشى من أن يتخذ هذا المسجد. نعم. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره، خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. نعم. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها. كلام القرطبي أن المسلمين لما بنوا يعني حاولوا سد الذريعة، فجعلوا حيطان القبر عالية، يعني يبني على القبر تقريبا حوالي 4-5 أنواع من الحواجز، كل هذا إلى يعني الحيطان البعيدة ليعزل يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد. نعم. وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. نعم. محدقة بقبره اللي هي الجدران هذه. نعم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين. نعم. فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. نعم. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين. نعم. وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال. نعم. عملوا مثل المثلث بحيث يعني القبر هنا، قبر الرسول هنا، بحيث الذي يصلي هنا خلفه ما يصلي إلى يعني القبر، فيكون أمامه مثل مثلث هنا، فيكون يعني ما يكون القبر في قبلته. نعم. حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. نعم، ما يقدر يستقبل قبره أن يكون الجدار مثلث أمامه. طبعا كل هذا داخل بعد ذلك توسع الأخرى التي هي بناء آخر فوق هذه الأبنية، دي الأبنية داخل. نعم. قال المصنف: وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. نعم. لأن هذه صناعة التماثيل هي الذريعة لها. نعم. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. ومنها لعنه إياهم على ذلك. نعم. ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا من قبره عن قبره. نعم. ومنها أنه هي العلة في عدم إبرازه. نعم. كل هذا يعني استفاد من هذا الحديث أم عائشة رضي الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته. نعم. ثم أنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وأن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. قال الشارح: قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجري، وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين. نعم. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. البراء، هذه معنى البراء. نعم. والخلة فوق المحبة. نعم. والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وبذا سمي الخليل خليلا. نعم. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. معنى الخليل. نعم. وقال القرطبي: وأنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. نعم. لأن الخلة دائما الخليل خلاص، يعني هو خلاص الذي يملأ القلب ما يكون فيه متسع لغيره. فالنبي أخبر بأن يعني الذي في قلبه كله من الحب وجعله لله، فلا لم يجعل له من أهل الأرض خليل. قال: إنما صاحبكم خليل الرحمن. فجعل النبي قلبه كله حبه كله لربه سبحانه وتعالى. فهذا من كمال عبوديته لله تبارك وتعالى وكمال توحيده. لذلك قال: إني أبرأ أن يعني يكون لي يعني من أهل الأرض خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. فهو الذي يعني لا ليس هناك مرشح مثله ليكون خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صاحبه وأول من آمن به وأول من بذل وفعل، وهو كما قال النبي: أمن الناس علي في صحبته وماله. نعم. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع أخباره بحبه لعائشة ولأبيها. نعم. ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. يعني خلة الله تبارك وتعالى خاصة بالخليلين، هو إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة.

يقول نفس الأمر، يعني نفس الأمر الذي وقع فيه قوم نوح الشرك ونفس الأمر الذي وقع فيه الأمة. نعم. ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. نعم. قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأشرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. نعم. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبينوا حول قبره ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده بذلك وتغليظ النهي عنه ولعن من فعله. نعم. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة عن في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. نعم. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. نعم. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. نعم. فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس. انتهى. نعم. يعني هذه الأماكن فقط التي يعني جاء النهي بالصلاة فيها، وبقية الأرض كلها تصلى فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. نعم. رواه أبو حاتم الحبان في صحيح. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار لا يعرفون حتى اسم الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أنهم يقولون: سمعنا أبانا يقولون شيئا من هذا اللفظة هذه الله، ولكنهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وقال ذلك، وقال النبي: والذين اتخذوا قبورا، يعني أنبيائهم مثلا، فكذل دور هؤلاء وهؤلاء شرار. نعم. قال الشارح: قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. نعم. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل. أي هنا على كل حال، لما قال: لما تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس، مو بالضرر يكون هذا، يعني وإنما تدركهم الساعة لما خلاص يكونوا قبل النفخ، وإلا بعض المقدمات تكون فيه الناس صالحين، يعني ظل الناس صالحين في الدابة تسم الناس وتقول للشخص: أنت مؤمن أنت كذب. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل في رجال صالحين مصلين ويقاتلون في سبيل الله ويقيمون الدين زمان عظيم، وهذه مقدمات الساعة. هذه العبارة عبارة المؤلف الشارح هنا: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدمات في خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وصحيحة. وإنما تدركهم الساعة لهم الذين عليهم تخرج الساعة، الذي لا يكون فيهم مؤمن، لا يكون مؤمن في موجود في هذا الوقت. نعم. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك، تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله،

الحمد لله رب العالمين.